مما يوصى به طالب العلم بعد أداء حق الله عز وجل أن يحرص كل الحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم، لأن العلم ثقيل وأمره عظيم. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الوحي أن جبريل أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذه قال له اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. فأخذه جبريل فضمه إليه حتى رأى الموت ثم أرسله فقال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. فأخذه وضمه حتى رأى الموت ثم قال له في الثالثة اقرأ. قال بعض العلماء في قولها أخذه فضمه حتى رأى الموت دليل على أن العلم لا يصل الإنسان إليه إلا بعد الجهد والعناء والمشقة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في عمرة الجعرانة أنه أتى رجل إلى رسول الله أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يصنع المحرم؟ وكان عليه جبة عليها طيب أو أثر من الطيب. قال عمر رضي الله عنه: فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغطي بالثوب، وكان بعض الصحابة يقول لعمر: أريد أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. فكشف الثوب فإذا هو عليه الصلاة والسلام يغط كغطيط البكر من شدة الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في شدة البرد يتفصد عرقا. ونزل عليه الوحي وهو على الدابة والناقة فبركت ولم تطق ما هو فيه عليه الصلاة والسلام. ونزل عليه الوحي وفخذه عليه الصلاة والسلام على فخذ الصحابي فخشي أن تكسر فخذه من شدة ما وجد. كل هذا أخذ العلماء منه أن العلم ثقيل، وأن الله يبتلي طلبة العلم والسالكين في سبيل العلم بالمشاق والمتاعب والمصاعب والفتن والمحن، فيصبر من أراد الله أن يوفقه لكي يكون من أهل العلم بحق، ثم يصرف من لا يطيق ذلك. فطالب العلم عليه أن يوطن نفسه بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمل ولا يسأم ولا يتذمر ما دام أنه يسمع قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام: وما أخذ من النورين من وحي الله عز وجل على نبيه بالكتاب أو في السنة صلوات الله وسلامه عليه. يصبر طالب العلم، وهذه الفتن تختلف من شخص إلى آخر وتختلف من زمان إلى زمان. ولا شك أنه إذا بعد الزمان عن عصر النبوة كانت الفتن أشد، والصابرون على العلم في زمان الغربة وطول العهد أجرهم عند الله أعظم وثوابهم عند الله أكبر، لأنهم غرباء، حتى إن الواحد يكون غريبا حتى بين أهله بالسنة وتمسكه بالحق. فإذا صبر على العلم في هذا الزمان كان له الأجر مضاعفا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن مثل أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. كان الرجل إذا ذهب إلى مجالس العلماء سمع من ذكر العالم والثناء عليه ما يشرح صدره. إذا جلس في مجالسهم وجد ما يعينه على السكون والخشوع. أما اليوم فلن يذهب إلى عالم إلا وجد الناس تسبه وتشتمه وتعيبه وتذمه وتحقره وتسفه رأيه وغير ذلك من مما هو من فتن العلم ومحنه. كذلك أيضا كان إذا جلس في مجالس العلم يجد السكينة والوقار، وأما إذا جلس اليوم فيجد الصيحة من هنا وهناك وغير ذلك مما يشغل عن العلم ويشوش الفكر. وما أعظم جزاء الصابرين وما أعظم ثوابهم عند الله رب العالمين، فكل هذا بأجره وكله بثوابه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. جعلنا الله وإياكم منهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.